الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه بتقوى الله في كل زمان ومكان، فيقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، فقال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا الله فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإن هم أطاعوا بها فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، أو قال زكاة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث الذي ذكرت لكم متفق على صحته، وألفاظه متنوعة، لأنه جاء بأكثر من صيغة وبأكثر من رواية. فمن ذلك أن النبي قال له: يا معاذ، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك، أو فإنهم أطاعوك لذلك، أو قال: فإنهم عرفوا الله فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أجابوا بها أو أطاعوك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، إلى آخر الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم: زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، هذا مصرف من مصارف الزكاة، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها به على غيره، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر مصارف الزكاة في سورة التوبة فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذه هي مصارف الزكاة 8. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه بجمع الزكاة وأن يردها عليهم مرة أخرى، فقال الله: خذ من أموالهم صدقة، هي الزكاة، تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل هذا، فإذا ما جاءه إنسان بصدقته أو بزكاة ماله كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له دعاء كبيرا أن يخلف الله عليه وأن يوسع عليه. من ذلك ما قاله النبي لابن أبي أوفى وقد جاء بصدقته، فقال النبي: اللهم صل على آل أبي أوفى. هذا امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فمصارف الزكاة ثمانية: الفقراء، والفقير هو المعدوم أو الذي يجد شيئا يسيرا جدا شبه بالعدم، والمسكين من يجد ما لا يكفيه. قال سبحانه: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فسماهم مساكين مع أنهم من ذوي الأملاك وعندهم سفينة يعملون بها ويأخذون أجر توصيلهم للناس عليها، لكنها لما كانت لا تفي باحتياجاتهم سموا مساكين لأن النفقة التي يتحصلون عليها لا توفيهم، إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها. والعاملون عليها هم الذين يجمعون الزكاة من عند أربابها ثم يعطونها للفقراء. وهذا العامل عليها كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة لجمع الزكاة، فكانوا يجمعونها ويعطونها للنبي صلى الله عليه وسلم ويقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستحقين. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مرة رجلا من قبيلة الأزد يسمى ابن اللتبية، فأرسله النبي لجمع الزكاة، فجمع الزكاة، ولكن الذين كان يخاطبهم بأمر الزكاة كانوا أهل كرم وجود، فكانوا يعطون الزكاة المستحقة عليهم، يقولون: تلك الزكاة الواجبة علينا، ثم يقولون له لحسن كلامه ومنطقه: خذ هذا منا لك، هدية منا لك خارج عن أمر الزكاة. فجاء الرجل رضي الله عنه، جاء بهذه الأموال كلها ثم قال: يا رسول الله، هذه زكاتكم وهذا مال أهدي إلي. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه حتى يرى هل يهدى له أم لا يهدى؟ إنما كل ما أخذت يرد إلى أموال الزكاة. فجمعها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها منه ومن غيره. وكان النبي يقول: من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، وإن كتمنا شيئا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام رجل من الأنصار أسود اللون، يعني بشرته سوداء، يقول: يا رسول الله، اقبل عني عملك، يعني لا توليني أو لا توكلني عنك مرة أخرى في جمع الزكاة أو غيرها. فقال: ولما؟ قال: لأنك قلت: من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فإن كتمنا شيئا كان غلولا يأتي به يوم القيامة، اقبل عني عملك يا رسول الله، يعني أقلني. فقال النبي: لقد قلته وأنا أقوله، وإن قضيبا من أراك، إن كتمنا مخيطا، المخيط الإبرة مش الخيط، إن كتمنا مخيطا فما فوقه إلا كان غلولا يأتي به يوم القيامة، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعاملون عليها يجمعون الزكاة من أربابها ثم يعطونها إلى المستحقين، وهؤلاء يفرض لهم رواتب، هذه الرواتب كأن لم يكونوا هم، يعني إن كان غيرهم سيعمل هذا العمل، فإذا يأخذ كم؟ يأخذ 100، يأخذ 5، يأخذ 7، يأخذ أيا كان، فيأخذ هذا الإنسان من مال الزكاة ما يقيم حياته. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وهم أناس ليسوا بمسلمين أو لم يزالوا داخلين في الإسلام حالا، فيعطون من الزكاة تأليفا لقلوبهم ليستمروا على الإسلام. وكان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يعطي من الناس من يتألفهم على الإسلام. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، الآن لا يوجد، كان قديما العبيد موجودين، وكان أحدهم يسعى أن يكون من الأحرار فيكاتب سيده يقول له: كم أعطيك من المال حتى أكون حرا؟ فيقول: تعطيني كذا. فمثل هذا الإنسان يساعد من الزكاة حتى يصير حرا بعد أن كان رقيقا. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، الغارم هو الذي استدان في أمر مباح، أو هو الذي تحمل حمالة لصلح بين الناس. فالذي تحمل حمالة لصلح بين الناس، إشكال بين ناس، فدخل إنسان ليصلح، فلما دخل ليصلح هذا الإنسان تحمل المبالغ التي كانت تؤدى من دية أو نحوها، وقال: هي عندي أؤديها لكم. فمثل هذا الإنسان يساعد من الزكاة. قبيصة بن المخارق الهلالي رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني تحملت حمالة. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من مال الزكاة. وقد يكون الغارم من الغارمين لمصلحة نفسه، كأن يحتاج إلى أن يقترض لمصالحه الضرورية، لا يتكلم عن الرفاهية أو السفه، إنما هو يقترض لدفع إيجار، يقترض لأكل وشرب، يقترض لعلاج، يقترض لعملية، يقترض لكذا وكذا، فهذا أيضا من الغارمين الذين يساعدون من الزكاة. إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. ويعنى بكلمة في سبيل الله تجهيز الجيوش لحرب الكفار لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. هذا هو معنى في سبيل الله، وهذا المعنى متفق عليه بين العلماء. ومن العلماء من وسعه شيئا ما، فجعل كل المصالح وجعل كل الأمور التي تنفع المسلمين من طلب علم، من بناء مسجد، من رصف طريق، من جعل قنطرة، من جعل كذا، من جعل كذا، جعله كله في سبيل الله. وقوله مرجوح ليس براجح، إنما الراجح ما اتفق عليه الجميع، هو أن كلمة في سبيل الله يعنى بها تجهيز الجيوش لقتال الكفار لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، كما فعل النبي في بدر وأحد وغيرها من غزواته، وكما فعل أصحابه من بعده رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والذي يرجح قالت أن كلمة في سبيل الله يعنى بها الجهاد في سبيل الله قتال الكفار لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. أنا عدتها كم مرة كلمة قتال كفار. المسلم لا يحارب مسلمين، يحارب كفار، ولا يحاربهم لمصلحة شخصية، إنما يكون لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله. قال النبي: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وما عدا ذلك فليس في سبيل الله. الذين توسعوا في ذلك نظروا إلى أن الجهاد له مصلحة راجحة تتعدى المجاهدين إلى غيرهم، فقالوا: كل ما كان كذلك يضاف إليه. قلت: قولهم مرجوح، لأن كلمة في سبيل الله هذا هو معناها عند الإطلاق. أما كلمة في سبيل الله إذا كانت في مقابلة الرياء فمعناها الإخلاص، كما قال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. فقوله في سبيل الله في الآية التي في البقرة يعنى بها الإخلاص، التقرب إلى الله، أن يكون العمل خالصا له وحده لا شريك له. فيأتي قائل فيقول: فلما حمل قوله في سبيل الله، فلما حمل قوله في سبيل الله في سورة البقرة على أنه الإخلاص، ويحمل قوله في سبيل الله في سورة التوبة على معنى الجهاد؟ أقول: لقوله سبحانه وتعالى في البقرة: يذم الرياء ويذم المن، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فلما كان المنان الذي يبطل صدقته بالمن، ولما كان المرائي الذي يبطل صدقته بالمن، كانوا في مقابلة قوله في سبيل الله، علمنا أن قوله في سبيل الله يقصد بها الإخلاص. أما في سورة التوبة فقوله في سبيل الله يعنى بها تجهيز الجيوش لقتال الكفار لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أواق يعني من الورق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. انتهى كلامه صلى الله عليه وسلم. الذود الماشية السائمة، ويجب في كل خمس من الإبل شاه إلى أن تكون عشر، ففيها شاتين، ففيها شاتان إلى 15، تفاصيل كثيرة مذكورة لا يسعون المقام لذكرها. وفي البقر في كل 30 تبيعا، وفي كل 40 مسنة، يعني من البقر. وفي الغنم في كل 40 شاة شاه. وفي الحب في كل 5 أوسق إن كان يروى بتكلفة وعمالة ففيها نصف العشر، وما سقت السماء أو كان عثارية ففيه العشر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي في الرقة، يعني النقدين الذهب والفضة، في الرقة ربع العشر. هذه مقادير الزكاة من الأموال الزكوية. ومقادير الزكاة كما استمعت من الماشية كانت ماشية، ومن الزرع كانت زرعة، ومن النقود كانت نقدا، ويعطى الفقير من الماشية الماشية، ومن الزرع الزرع، ومن النقد النقد. فيأتي السؤال يقول: ما سبب إيراد الحديث؟ أقول: سبب إيراد الحديث أن على مشارف رمضان، وكثير منا تجب زكاته في رمضان، فإذ به يأخذ النقود التي سيعطاها الفقير نقودا كما هي، يعطاها الفقير نقودا ليصرفها هو في مصالحه الشخصية، إن كان ملبس أو مأكل أو مشرب أو مسكن أو أيا كان. فبعض الناس يقول: أنا معي النقود، نقود الزكاة معه مثلا 100,000، زكاتها الواجبة ربع العشر 2,500، فيقول: لو اشترينا بال2,500 منتجات للغلاء مثلا، يقول: لو اشترينا أرز وسمنة وكذا وأعطيناها للفقير، هل ذلك يجزئ عنا؟ الجواب: لا، لا تفعل، إنما الفقير يعطى من زكاة الماشية ماشية كما قال النبي، ومن زكاة الزرع يعطى زرع، ومن زكاة النقد يعطى نقد ليشتري به ما يريد. فقال: يقول معي زكاة مال أضعها في المائدة إطعام الفقراء؟ أقول: لا، معك 2,500 يستلمها الفقير نقود كما هي. سبحان الله، لما تفعلون هذا؟ أأنتم أعلم أم الله؟ الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أأنتم أعلم أم الله؟ الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله أمرنا أن يعطى الفقير من الماشية ماشية، ومن الزرع زرعا، وأن يعطى من النقود نقدا. وبعد قليل إن مد الله في الأجل تأتي علينا زكاة الفطر، فإذ بأولئك الذين يقولون يعطى الفقير النقود على هيئة أطعمة أو لباس أو ما شابه، يقول: وعند زكاة الفطر فرضها رسول الله صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، على كل حور أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، ففرضها النبي طعاما، فيقولون: انظر قيمة الطعام، ولا تعطي الفقير الطعام، وإنما أعطيه النقد لأنه ينتفع بالنقود أكثر. فسبحان ربي، لما عكستموها ابتداء وانتهاء؟ فلما يأمركم أن يعطى النقد تقولون الطعام أولى، وإذا ما أمركم أن تعطوه الطعام تقولون النقد أولى. فيا سبحان الله، أأنتم أعلم أم الله؟ فاختصار الكلام: مصارف الزكاة شرحت لك، وإن وجبت عليك الزكاة أدها على موعدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. فيجب أن يحول الحول على الزكاة. فبعض الناس يقولون: عندنا من الفقراء، هل يجوز لي أن أعطيهم زكاة مالي على دفعات؟ هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي مقسطة؟ وكأن كلامه ينبئ عن إنسان شحيح بالمال. لا، فرضنا أن المال اللي معاه 500,000، زكاة 500,000 12,500، فنفسه تشح انه يطلع 12,000 مرة واحدة، فعشان ما يحسش بيها يقول مش هو تعجيل الزكاة جائز، هدفعها 500 في 500 في 500 على طول السنة، هو هدفعها 1000 ب1000 ب1000 على طول السنة. كأن سؤاله، لن ندخل نوايا الناس، لكن ولا تعرف أنهم في لحن القول، لحن قوله كأنه يشح أن يدفع مرة واحدة 10,000، كأن نفسه تابع عليه أن يدفع مرة واحدة 20,000. وانت عارف ال20,000 زكاة كم؟ زكاة 800,000 حال عليها الحول، فالخارج مقدار يسير جدا لما تشح به، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم، يجوز تعجيل الزكاة لمصلحة راجحة، مصلحة راجحة، إنما أن تحددها أنت وأن تتلاعب فيها هذا التلاعب الواضح. فاتقوا الله يا عباد الله، فإن غدا حساب ولا عمل، واليوم عمل ولا حساب، والآخرة أقبلت مقبلة، والدنيا أقبلت مدبرة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.